سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني قلت من الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وزكريا إذ نادي ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها وجعلنا وابنا آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وزكريا خير الوارث لم فاستجب له ووهبنا له يحيي وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

السلم للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذي سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا للعالمين قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد وما أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم فهل أنتم مسلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما الرحمن المستعان على ما تصفون فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم فقل على سواء فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فقل